قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه. مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، فيجب على الموحد أن يخاف منه ويحذره، فكأن تقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، باب وجوب الخوف من الشرك. ومعرفة الشرك توجب الحذر منه، لأن الشرك شر الشر، ومعرفة الشرك توجب الحذر منه لأن الشرك شر الشر، والشر يخاف منه ويحذر. والشرك يقع شرعا على معنيين، والشرك يقع شرعا على معنيين: أحدهما جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الخاص هو المعهود في الخطاب الشرعي، فإذا أطلق الشرك فيه غالبا المراد به الشرك المتعلق بالعبادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله لمن لم يتب منه، فالشرك لا يغفره الله لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفره وإن شاء لم يغفره. والمصدر المؤول من قوله أن يشرك يسبك في تقدير شركا، فيكون نكرة واقعة في سياق نفي، فتقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالشرك كله كبيره وصغيره لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا لم يتب العبد منه، وهذا يوجب الخوف من الشرك، فإذا كانت كل الذنوب على رجاء توبة إلا الشرك وجب على العبد أن يخاف الشرك ويهابه، لأنه إذا مات عليه فإن الله لا يغفر له شركه. والدليل الثاني قوله تعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي تقدم في الباب السابق ذكر ما اتصف به من تحقيق التوحيد، ومع ذلك عظم خوفه منه، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام التي هي من أعظم الشرك، وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف، وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف، ففيه وجوب الخوف من الشرك. وإذا كان هذا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حطم الأصنام، فكيف تكون حال غيره إلا شدة خوف أعظم مما كان عليه الخليل عليه الصلاة والسلام؟ قال إبراهيم التيمي: ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف رحمه الله، ففيه التصريح بالخوف من الشرك. والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، فإذا وقعه العبد زال عنه كمال إيمانه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: دخل النار. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: دخل النار. وما كان موجبا لدخول النار فإنه يجب الخوف منه، وما كان موجبا لدخول النار فإنه يجب الخوف منه. وإدخال الشرك العبد في النار نوعان، وإدخال الشرك العبد في النار نوعان: الأول إدخال تأميد، إدخال تأميد فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، فيكون له ما أوجب دخوله النار ثم يخرج منها وينقطع عنه العذاب. والثاني إدخال تأبيد، إدخال تأبيد فيدخلها ولا يخرج منها خالدا فيها أبدا، فيدخلها ولا يخرج منها خالدا فيها أبدا، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر، فإنهم لا يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فالشرك موجب للنار، وما أوجب النار وجب الخوف منه، وما أوجب النار وجب الخوف منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.